الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. إذا أراد الله أن يقضي خلقها قال أي ربي ذكر أم أنثى شقي أم سعيد فما الجزء فما الأجل فكذلك فيكتب كذلك في دكتور. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس أن أنس بن مالك رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: ذكر الله بربه بما نبى فيقول أي ربي نصر ربي على ما يربي نصر، فإذا أراد الله أن يقضي خلقها فيقول قال ربي أي ربي خيرا. تفضل. تفضل. بالرحم ملكا. فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال أي ربي ذكر أم أنثى بدون فيكتب فما الرزق فيكتب عندك. تفضل. في بطن أمه. نور الدين. قال الإمام البخاري رحمه رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا احمد قال حدثنا عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبيد الله بن عبيده بن انس عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل الله بالرحيم ملكا فيقول اي ربي نصر اي ربي على قهر اي ربي نصر اي ربي على قهر اي ربي نصر فاذا اراد الله ان يقضي خلفها قال يا ربي ذكرنا قال اي ربي ذكرنا ام انثى فشقيون ام سعيد فما الرزق فما الاجل فيكتب كذلك في بطن امه. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله باب جف القلم على علم الله. قال الحافظ أي فرغت الكتابة إشارة إلى أن الذي كتب في اللوح المحفوظ لا يتغير حكمه فهو كناية عن الفراغ من الكتابة لأن الصحيفة حال كتابتها تكون رطبة أو بعضها وكذلك القلم فإذا انتهت الكتابة جفت الكتابة والقلم لا سيما الأقلام التي في عصرهم يضعه في المحبرة ثم يكتب ثم يضعه ثم يكتب وهكذا. وقد يسر الله الأمور لنا في هذا العصر يضع قلمك على ورقتك يظل درا ولا يتوقف حبره في جوفه وهذه النعمة لها فترة من الزمن ليست قريبة مئات السنين هذه الطريقة في الأقلام لها مئات السنين مذكورة في أبيات ابن الوزير. نعم يقول وهو يذكر غربته وهو في جبال يريم فطورا بطود تمطر السحب دونه أشم منيف بالسحاب مؤزرا وطورا بواد وطورا بواد أيش يا إخوة وطورا أو حينا بواد ما أدري إيش قال كأنه حشى قلم تمسي به الطير تصفر فقوله حشى قلم يعني أسود كأنه بطن القلم أو جوف القلم لسواد المداد فيه فأشار بهذا إلى وجود الأقلام التي حبرها في داخلها. نعم ضيق عليه الشيعة فهرب منهم إلى جبال يريم ولا تزال نزلة ابن الأمير ابن الوزير موجودة إلى الآن وألف فيها كتابه الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم من أحسن الكتب. نعم قال وكذلك القلم فإذا انتهت الكتابة جفت الكتابة والقلم. وقال الطيبي هو من إطلاق اللازم على الملزوم لأن الفراغ من الكتابة يستلزم جفاف القلم عن مداده. قلت فيه إشارة إلى أن كتابة ذلك انقضت من أمد بعيد. وقال عياض معنى جف القلم أي لم يكتب بعد ذلك شيئا وكتاب الله ولوحه وقلمه من غيبه ومن علمه الذي يلزمنا الإيمان به ولا يلزمنا معرفة صفته وإنما خوطبنا بما عهدنا فيما فرغنا من كتابته أن القلم يصير جافا للاستغناء عنه يعني خاطبنا الله بما نفهمه. لكن كيف القلم وكيف اللوح لسنا ملزمين بمعرفة تفاصيل ذلك نؤمن بأن القلم جف وجفت الصحف أيضا ولا داعي لكثرة التفاصيل. وقوله وأضله الله على علم يعني استدلال البخاري بهذا على علم من الله أنه أهل أن يضل، والذي يتبادر إلى الذهن وأضله الله وهو عالم أن الذي وقع فيه ضلال. فنقرأ كلام الحافظ. قال الحافظ: قوله على علم أي على حكمة، لأن معلومه لا بد أن يقع، أي على حكمه لأن معلومه لا بد أن يقع، فعلمه بمعلوم يستلزم الحكم بوقوعه. وهذا لفظ حديث أخرجه أحمد وصححه ابن حبان من طريق عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من نوره يومئذ اهتدى، ومن أخطأه ضل. فلذلك أقول: جف القلم على علم الله. وأخرجه أحمد وابن حبان. وأخرجه أحمد وابن حبان من طريق أخرى عن أبي الديلمي، لعله ابن الديلمي، نحوه. وفي آخرها أن القائل: فلذلك أقول هو عبد الله بن عمرو، ولفظه: قلت لعبد الله بن عمرو: بلغني أنك تقول إن القلم قد جف، فذكر الحديث وقال في آخره: فلذلك أقول جف القلم بما هو كائن، يعني لم يتكلم على الآية وأضله الله على علم، إنما تكلم على قوله جف القلم على علم، على علم الله. خيرا. وقال أبو هريرة: قال لي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جف القلم بما أنت لاق. وقال ابن عباس: لها سابقون سبقت لهم السعادة. يشير إلى ماذا؟ أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذا الحديث الذي ذكره عن أبي هريرة قال هو طرف من حديث ذكر أصله المصنف من طريق ابن شهاب عن أبي سلمة. قلت يا أبي هريرة: قلت يا رسول الله، إني رجل شاب وإني أخاف على نفسي العنت ولا أجد ما أتزوج به النساء. فسكت عني. الحديث فيه يا أبا هريرة: جف القلم بما أنت لاق، فاختص على ذلك أو ذر. أخرجه في أوائل النكاح. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس العسقلاني قال: حدثنا شعبة ابن الحجاج بن الورد العتكي قال: حدثنا يزيد الرشك. قال الحافظ: بكسر الراء وسكون المعجمة بعدها كاف، كنيته أبو الأزهر. وحكى الكلاباذي أن اسم والده سنان بكسر المهملة ونونين، وهو بصري تابعي ثقة، قيل كان كبير اللحية فلقب بالرشك وهو بالفارسية، كما زعب ما أبو علي الغساني وجزم بن الجوزي كبير اللحية. قال أبو حاتم الرازي: كان غيورا، فقيل له ارشك بالفارسية فمضى عليه الرشك. وقال الكرماني: بل الرشك بالفارسية القمل الصغير الملتصق بأصول شعر اللحية. وذكر الكلاباذي أن الرشك القسام. قلت: بل كان يزيد يتعانى مساحة الأرض فقيل له القسام، وكان يلقب الرشك لأن لا أن مدلول الرشك القسام، بل هما لقب ونسبة إلى صنعة، والمعتمد في أمره ما قال أبو حاتم. أنه كان غيورا. وما ليزيد في البخاري إلا هذا الحديث أورده هنا وفي كتاب الاعتصام، يعني نفس الحديث. قال: سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخير يحدث عن عمران بن حسين قال: قال رجل يا رسول الله، أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: فلما يعمل العاملون؟ قال: كل يعمل لما خلق له أو لما ييسر له. كيف؟ عندي بيائين، أنا أقرأ كما عندي. يعني قال في رواية الكشميهني: يسر بالضم أوله وكسر مهملة الثقيلة. نصها لا بأس. اكتب الحديث. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا يزيد الرشك قال سمعت مطرف بن عبد الله ابن الشخير يحدث عن عمران بن حسين فقال رجل يا رسول الله، أيعرف أهل الجنة؟ من أهل النار؟ قال: نعم. قال: فلما، ضع كسرة تحت اللام وفتحة على الميم، فلما يعمل العاملون؟ قال: كل يعمل لما خلق له أو لما ييسر له. إلى هنا بارك الله فيكم.